أحسن الله إليكم. يقول: حصل خلاف بين زوجين، وطلبت المرأة الخلع، فطلب الزوج مبلغا من المال أكثر مما دفعه في المهر، فهل هذا جائز ويحق له أخذ هذا المبلغ؟ أما من باب كريم الأخلاق وجميل العلاقات، فإنه ليس من الكرم وطيب النفس أن يأخذ من المطلقة أكثر مما بذل لها، لكن لو فعل لا تحريم في ذلك، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم. لو دفع لها 1000 ولم يطلق إلا ب2000 أو أكثر جاز ذلك له.